فإذا لم يتم ذلك فيجب عليه إرجاعه ولا يحل له أكله. نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة. نقل عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة، يعني أن الإنسان إذا خرج في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فإنه يجوز أن يأكل من الصدقة، وأما قبل خروجه إذا كان عند أهله والصدقة عنده فلا يجوز له أن يأكل منها أو يأخذ منها شيئا. الثامن بن السبيل: وهو المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب دون المنشئ للسفر من بلده أي إلى غيرها. لعل نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يجوز صرف الزكاة لطلاب العلم وفي أي صنف هم؟ كلمة طلاب العلم هؤلاء ليسوا من أهل الزكاة، إنما هذا الإنسان الذي يطلب العلم هل ينطبق عليه وصف من الأوصاف السابقة؟ هل هو فقير أو مسكين؟ أما إذا كان طالب العلم وهو غني فلا يعطى من الزكاة لاتصافه بطلب العلم، إنما لو كان طالب علم متفرغ لطلب العلم وليس عنده مال يغنيه ولا يستطيع أن يجمع بين طلب العلم والتكسب، ففي هذه الحال يعطى كفايته كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل. يقول: إني رأيت لقطة في حدود الحرم نحو 50 ريال قبل 3 سنوات وأنا لا أعلم حينئذ حكم اللقطة، لقطة الحرم وغيره، فما الحكم وذلك المال؟ يعني هل أخذتها؟ الذي يظهر من سؤال السائل أنه أخذها. أولا، لقطة الحرم لا يجوز للإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن يعرفها، وإلا يجب عليه أن يتركها في مكانها، فإنك إذا تركتها يأتي صاحبها ويأخذها. ولماذا أخذتها؟ ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي بيّن فيه حرمة مكة أنه لا يعرض شوكها ولا يختل خلاها ولا ينفر صيدها، قال: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. يعني لا يجوز الإنسان إذا وجد لقطة في أرض الحرم، والمراد بالحرم كله ليس المسجد، كل حدود الحرم، لا يجوز الإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن يبحث عن صاحبها حتى يجده، ولو لم يجده إلا بعد 50 سنة، وهو بهذا مستمر في التعريف عنها والسؤال عن صاحبها، هذا هو الذي يجوز له أن يأخذها. أما أن يأخذها ويضعها في جيبه ويستنفقها فلا يجوز، بخلاف لقطة غير الحرم، فلقطة غير الحرم تعرفها سنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها في وقت من الأوقات فردها إليه. لكن لقطة الحرم لا يجوز لك أن تأخذها إلا إذا كنت تريد التعريف على طول الوقت، ولا يجوز أن تستنفقها. هذا الإنسان الذي تورط في هذه المسألة وقع، ماذا يعمل؟ نقول: الواجب عليك أن تسلمها إلى بيت المال، وبيت المال هي إدارة موجودة في محكمة مكة، فتسلمها إليهم، والمراد باللخطة هي ما لا تتبعه همة أوساط الناس. يعني إنسان وجد ريال أو وجد قلم قيمته ريال أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر لخطة، لأن اللخطة هي ما تتبعه همة أوساط الناس، لا همة الفقراء وأصحاب النفوس الدنيئة ولا همة أصحاب النفوس العالية والأثرياء، وإنما المراد هو ما تتبعه همة الأوساط، فما تتعلق به نفوس أوساط الناس يعتبر لخطة. يعني صاحب هذه الخمسين بعد أن عرف أنه ضيعها، لو كان يتصور أنه يجدها وهو بينه وبينها مثلا 200 متر أو 300 متر سيرجع ويأخذها وسيبحث عنها، بل إنه إذا وجد سيارة تاكسي يريد أن توصله للعزيزية وقال له ب50 ريال ما يركب معه، يقول ب10 ريال فقط. فال50 ريال مما تتبعه همة أوساط الناس، فيجب على هذا التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، وأن يسلم هذه اللقطة التي وجدها إلى بيت المال، على الله تعالى أن يعفو عنه، وفي المستقبل لا يأخذها إلا إذا كان يريد أن يعرفها. هذا يقول إنه مقبل على عمل ووظيفة ويريد أن يضع ماله في مصرف من المصارف، فهل يجوز له أن يودع عند هذا المصرف؟ نقول عليك أن تتأكد أن هذا المصرف لا يتعاطى الربا، فإن كان يتعاطى الربا فلا تضع عنده مالك، لأن وضعك لمالك عنده إعانة له على التعامل بالربا، فإذا تأكد لك أنه لا يتعامل بالربا فلا بأس من الإيداع عنده، وأما إذا لم يتأكد لك ذلك فلا يجوز أن تودع عنده. هذا يقول صاحب السؤال ده وين؟ وين صاحب السؤال؟ خطمه واضح على كل حال، أنا سأقرأه إن طلع خطأ صحح لي. يقول هل تكون أو هل يكون أبي وأمي إيش ما أدري هي صدقته أو صدقة عليهم جائزة؟ لعل هذا المقصود. أنت صاحب السؤال؟ مش معنى ما سؤالك؟ ارفع صوتك. نعم. ها؟ أعد سؤالك يا أخي. تعال. إيش تقصد؟ سمي شيء. أنا ممكن أبوه وأمه صلى الله عليه وسلم داخلا في سبيل. أبو النبي. أبو النبي. هذا يسأل سؤال، يقول هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه هل هم ممن دخل الإسلام؟ نقول لا، لأن أبو النبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو جنين، وأما أمه فإنها توفيت وهو عمره 6 سنوات، ومما يدل على أنهم ليسوا على الإسلام أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي، فكرر عليه السؤال فقال أبوك في النار، فتأثر هذا الرجل فدعاه وقال أبي وأبوك في النار. وأما بالنسبة لأمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه وأن يزورها، يزور قبرها، فأذن له في زيارة قبرها ولم يأذن له في الاستغفار لها. ونزل عليه قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فهذا يدل على أنهم ليسوا على الإسلام. ومثل هذا السؤال يكثر عند بعض الناس، والإنسان ينبغي له أن يحرص على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعمله هو. وأما عمل أمه وعمل أبيه وعمل جده وعمل عمه أبي طالب ونحو ذلك فهذا ليس تشريع، إنما التشريع هو ما جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هي أركان الإسلام وأركان الإيمان وأحكام العبادات وبيان معنى العقيدة، كلها واضحة وجلية، ونحن متعبدون بما جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الخير وفيه الكفاية وفيه السلامة والنجاة وعدم دخول الإنسان في شبه أو شكوك. هل أمه أسلمت أو أبوه أسلم؟ ما الذي يترتب على هذا؟ قدموا إلى ما قدم وأفضوا إلى ما قدم، إنما الذي يهمنا بما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام وبما نهانا، فما أمرنا به نعمله وما نهانا عنه نجتنبه وما رغبنا فيه نحبه وما كرهنا إليه نبغضه. هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه وأن نتعود عليه وأن نربي أنفسنا عليه لأجل أن نحصل على السلامة من المهالك. والنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعض الناس يشكل عليه بعض مسائل تتعلق ببعض المغارات الموجودة في مكة، ولم يتنبه لما أكرمه الله به من وجود هذا المطاف الذي يتقرب بالطواف فيه لله جل وعلا، فيصعد إلى جبل من الجبال لأجل أن يجلس في غار ونحوه، ظن منه أن هذا العمل مشروع وأن الإنسان متعبد بهذا، ويترك أن يكثر من الطواف بالكعبة وينسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا تسكب العبرات، هنا تسكب العبرات. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما طاف بهذا البيت لم يعبد هذا البيت، وإنما عبد رب هذا البيت، ولهذا قال جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وإذا انتهى الإنسان من الطواف فإنه يصلي ركعتين خلف المقام للبراءة من الشرك وإعلان التوحيد. في الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ بقول يا أيها الكافرون، كلها لا لا لا لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولدين. أنا طفت بهذا البيت وصليت خلف المقام لا عبادة للبيت وإنما عبادة لرب هذا البيت. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يعلن التوحيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو معنى التوحيد، وهذه هي العبادة الصحيحة التي ينبغي للإنسان وهو يؤديها أن يستحضر ما يعمل وأن يستحضر عظمة من يعمل له وعظمة من يناجي في كل أعماله وكل أحواله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرشد أصحابه على أن هذا المكان هو الذي تسكب فيه العبرات، معنى أن الإنسان يخشع ويخضع ويتذلل لله ويستحضر عظمة الله في هذا الموقع العظيم، لا أن يكون الإنسان غافلا وساهيا ولاهيا، وإنما يكون عابدا لله حق العبادة متذللا خاضعا خاشعا. والعبودية هي التذلل، والعبادة لا تكون إلا لمن يستحقها وهو العظيم. ويكون الإنسان وقت عبادته مظهرا ضعفه وحاجته وذله لله جل وعلا. ونحن الذين أكرمنا الله جل وعلا بالوجود في هذا المكان نعمة عظيمة علينا، يجب علينا أن نشكر الله تعالى عليها وأن نظهر لهذا المكان